وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء Cool. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا